وكذلك في الابل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ابن اللبون اللي هو عنده سنتين يجزئ مكان بنت المخاض اللي عندها سنة. ابن اللبون اللي هو عنده سنتين يجزئ مكان بنت المخاض اللي عندها سنة. هذا في الابل. عرفنا اذا في البقر التبيع اللي عنده سنة يجزئ مكان التبيعة اللي عندها سنة واحدة. وفي الابل اللي عنده سنتين من الذكور يجزئ مكان اللي عندها سنة من الاناث. فهذه المواضع التي اجاز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الذكور بدل الاناث. وكذلك حالة اخرى اذا كانت الماشية كلها ذكورا. برضو ذكرنا حالة لو الماشية كلها ذكورا. وعرفنا ان هذا يعني يمكن ان يحصل بانه مثلا يكون عنده ذكور واناث وبعدين راح باع الاناث كلها اتفضل عنده الذكور فقط مثلا. او ماتت الاناث كلها مثلا حصل كذا واصبح عنده مثلا 40 خروف كلهم ذكور مثلا وفي 40 شاة هو عنده 40 خروف كلها ذكور يبقى يجب ان يخرج واحده فيخرج ذكرا من الموجود. فيعني هناك حالات استثنائيه تجزئ فيها يجزئ فيها اخذ الذكور. لكن يعني فيما عدا هذه الحالات فالزكاه تكون من الاناث تكون من الاناث لا يجزئ فيها تيس يعني الذكر وانما يؤخذ منها الاناث. طيب قال وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق. مصدق هو جمع الزكاة العامل أو الموظف المكلف بجمع الزكاة. أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربا والماخض وفحل الغنم. الأكولة الأكولة اللي هي الكثيرة الأكل. تفسير المشهور أن الأكولة هي الكثيرة الأكل. في تفسير آخر أن الأكولة هي العاقر. العاقر يعني العقيم يعني. لكن تفسير الأشهر الأكولة هي كثيرة الأكل. والغرض يعني من عدم إخراجها أنها طيبة. يعني لا تؤخذ الأكولة لأنها طيبة. تكون سمينة يعني كذا لا يلزمها يعني عامل الزكاة لا ينتقي الأكولة وإنما يأخذ من الوصل. وعلى التفسير الآخر أن الأكولة لا تخرج لكونها معيبة. والربا الربا أيضا فيها تفسيرات يعني للفقهاء وأئمة اللغة وكذا. التفسير الأول التي تربى في البيت للبنها. الربا هي التي تربى في البيت من أجل اللبن. والتفسير الثاني الربا التي تربي ولدها. التي تربي ولدها يكون عندها أولاد تربي الولد. فهنا أيضا لا تؤخذ لحاجة يعني صاحبها إليها. يعني عمر نهى المصدق أنه يأخذ الربا يعني يرش ينتقي هو مثلا واحد عنده 40 شاة يأخذ شاة. يروحش ياخذ الشاة التي يربيها صاحبها في البيت من اجل اللبن اكثر شاة تدر الحليب صاحبها معتني بيها وجعل فيها وكذا عشان يحلبها ويستفيد من لبنها. يروحش يلتقيها وياخذها لما في ذلك من المشقه على صاحبها والكفاء له. ولكن يختار شاة اخرى او التي تربي ولدها يكون لسه عندها يعني وليد صغير وكذا وهي تربي يعني ولدها الصغير فلا ينتقيها ايضا ويأخذها لما في ذلك من الاضرار يعني بولده. والماخض الماخض هي التي حان ولده. برضو ما يأخذش الماخض يعني لا يأخذ الشاة التي حان ولده او الناقة التي حان ولدها او البقرة التي حان ولدها ايضا لانها يكون من اطيب الماشية و يعني من انفس الماشيه يعني في غلو غلاء الثمن يعني وكذا فلا ياخذها لكن ياخذ يعني من الوسط كما ذكرنا. وفحل الغنم يعني فحل الغنم هو الذكر المعد للتلقيح يعني الذكر المعد للتلقيح وكذا لا ياخذه لا ياخذ الذكر المعد للتلقيح. وعرفنا ان الذكور عموما لا تجزئ لكن حتى مثلا في يعني في المواضع التي يجوز فيها اخذ الذكور زي يعني في المواضع التي يجوز فيها اخذ الذكور ما يختارش برضه الذكر الذي اعد يعني لتلقيح القطيع وكذا وياخذ يعني غيره. طيب دليل اخر

شركاء في 40 شاة مثلا، حتى لو فرضنا أن كل واحد منهما يعني وضع علامات على 20 شاة التي تقصه، هذا وضع علامات على 20 شاة التي تقصه، فبيجي جمع الصدقة وحيواصل إيه من 40، مدام هي مجموعة المرعى والمحلب وكذا والمبيت، فهيجي عنده الزكاة ويأخذ من هذه 40 هيأخذ منها شاة. بعد ذلك يتراجعان مستويا اللي هم ايه الاثنين دول اللي هم اصحاب الاربعين شاة. اذا هو اخذ الشاه مثلا من زيد، يبقى اذا ايه عم اصبح في ذمته نصف قيمه الشاه يعطيها لزيد، يعني مثلا هم الاثنين عندهم 40 شاة، هذا عنده 20 وهذا عنده 20، وده حاطط علامات وده حاطط علامات. طب هيجي المستقط عايز شاه، لازم هياخد اما من غنم زيد هياخد واحده ولا من غنم عمرو، هما الاثنين عليهم شاه واحده. فلو فرضنا ان المستقط هياخد شاه مثلا من زيد، يبقى اذا عمرو اصبح في ذمته الايه نصف قيمه الشاه يحاسبوا عليها ويدفعها له، لان ايه لان ده اصبح عنده 19 وده اصبح عنده 20، والنقص اللي حصل لهذا بسبب ايه الزكاه المشتركه بينهم. وهكذا إذا كان مثلا الشركاء بنسبة يعني واحد عنده مثلا 10 والثاني عنده 30، نفس الشيء برضه لو ده عنده 10 وده عنده 30، فجاء صاحب الإيه الجل عامل الصدقة وأخذ مثلا واحدة من صاحب العشرة مثلا، يبقى صاحب الثلاثين يديله كم؟ يديله 3/4 قيمة مثلا. يعني لو واحد مثلا نسبة ايه 3/1 يبقى هو عليه 3/4 قيمة الشاه تجب على صاحب الايه 30، وربع قيمة الشاه تجب على صاحب العشرة، وهكذا يعني يعملوا ايه نسبة يعني مئوية، وكل واحد يشوف ايه اللي عليه ويسدده للطرف الاخر. قال مالك في الموطأ في شرح هذا الحديث يقول: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. ده الإمام مالك يشرح خشية الصدقة، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه خشية الصدقة، يعني ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة يعني بغرض التحايل والتهرب من الزكاة. يقول مثاله يكون 40 ثلاثة أشخاص كل واحد عنده 40 شاة، فيجمعون بعضها إلى بعض حتى تصير 120، فلا يجب عليهم جميعا إلا شاة واحدة، هذا لا يجوز. قال: أو يكون للخليطين 100 شاة وشاة. أو يكون للخليطين، طب اثنين بقى مختلطين بالفعل، اثنين مختلطين في المرعى وفي المبيت وفي المحلب وفي الفحل والراعي وكذا، مختلطين في كل شيء، ومجموع الشياه التي عندهم 201 تجد فيها ايه 3 شياه، لان من 121 لغاية 200 فيها شاتين، من 201 لغاية 399 فيها 3 شياه. فلو الخليطين عندهم 201 فيكون عليهما فيها 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، برضو من طرق الايه التحايل ان يكون اثنين مختلطين وعندهم 201، فالمفروض هيجب عليهم 3 شياه. اول ما يسمعوا ان ايه عامل الزكاة جاي، لا يجوا ايه فرقينهم ويقول لك لا انا عندي 100 وده عنده مش عارف 101 وكذا، ويقول ايه بحيث ان عامل الزكاة هياخد منهم شاتين بس في هذه الحالة لو فرقوها، لكن لو كانت مجموعة كان هياخد منهم 3. فإذا مراد الإمام مالك رحمه الله إن أحيانا الجمع يسبب إيه؟ تقليل الكمية التي تؤخذ من الزكاة، وأحيانا التفريق يسبب تقليل الكمية التي تؤخذ من الزكاة. واضح؟ يعني أحيانا الجمع يسبب تقليل الكمية، وأحيانا التفريق يسبب تقليل الكمية. واحيانا الجمع يسبب زياده الكميه، واحيانا الجمع يسبب ايه التفريق يسبب زياده الكميه. فالمقصود انه لا يجوز ايه التهرب من الزكاه عن طريق جمع المتفرق ولا تفريق المتفرق.

ليس هذا يعني قصرا على الشيخ الألباني أنا أي عالم يعني من علماء الحديث الموثوقين وكذا الإنسان يتبعه يعمل بقوله إذا كان ليس له قدرة على أنه يطلع بنفسه على سبب الضعف أو الصحة. بالنسبة لإخراج الزكاة يعني هل هناك يعني إذا كان مثلا سد في بلد ليس فيها فقراء هل هذا يعني يعطيه إخراج الزكاة أو من يخرج بدل إعطاء الفقراء يعطي شيئا آخر أو كذا؟ الجواب أن مصارف الزكاة محددة، حددها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة في سورة التوبة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام بالتفصيل على مصارف الزكاة، من الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين في سبيل الله يعني في الجهاد وابن السبيل. فالزكاة يجب أن تخرج بصدق من هذه الأصناف، لا يجوز أن يوجهها إلى جهة أخرى، يعني لا يجوز مثلا أن يبني بها مسجدا، زكاة أموال الزكاة لا يصح أن يبني بها مسجدا، ولا يصح أن يبني بها مدرسة، ولا يصح أن يبني بها مستشفى مثلا أو يعني الزكاة محددة في مصارف محددة يجب ينفق على هؤلاء. ممكن مثلا المستشفى فيها مرضى ممكن ينفق على المرضى مثلا من أموال الزكاة إذا كانوا محتاجين يعني وليس معهم نفقات العلاج وكذا يكونون مستحقين مثلا للزكاة وكذا. يعني سيأتينا الكلام على مصارف الزكاة، مصارف الزكاة محددة يجب أن تنفق فيها، إذا كان لا يوجد في بلده من يستحق الزكاة ينقلها إلى بلد أخرى، ينقلها إلى بلد أخرى، يعني لو كان موجود في بلد ليس فيها فقراء ينقلها إلى بلد أخرى فيها فقراء فيها من أحوج إلى هذا. طبعا هنتكلم الآن على الوضع الحالي، يعني إذا كان ليس هناك دولة إسلامية أو ليس هناك حاكم مسلم يتولى جمع الزكاة وكذا كما هو حالي يعني عامة بلاد المسلمين، لكن إذا كان الإنسان في دولة إسلامية والحاكم المسلم يتولى جمع الزكاة فإذا عليه أن يعطي الزكاة للحاكم وتبرأ ذمته بهذا، سواء الحاكم المسلم يعني أيا كان بالطريقة التي أنفقها بها هذه مسؤوليته هو يحاسب عليها أمام الله، والإنسان المتصدق تبرأ ذمته بتسليمها للحاكم المسلم أو من ينوب عنه، لكن إذا لم يكن هناك حاكم مسلم فإذا الزكاة لا تسقط عن المسلم بحال، وإنما يخرجها بنفسه ويوصلها إلى الفقراء إذا كان يعلم أسر الفقيرة يعطيه، أو يعني توكيل الجمعيات الإسلامية التي تقوم بهذه المهمة، يوكل يعني بعض الجمعيات الإسلامية يعطيهم زكاة ماله وهم تصبح أمانة في ذمتهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أن يتولهم توزيع هذه الزكاة على مستحقها. والإنسان يتحرى يعني اختيار جمعية موثوقة من يعني يثق في يعني في أمانته من جهة ويثق أيضا في يعني علمه بمصارف الزكاة بحيث ستنفق في أوجهها المشروع، لا يعطيها الإنسان مثلا جاهل وكذا يأخذ الزكاة ويروح ينفقها مثلا في وجه من وجوه الخير لكنه لا يجزئ في الزكاة مثلا، الإنسان يعطيها لمن يثق في أمانته وفي درايته بمصارف الزكاة الصحيحة حتى يوصلها هذا الوسيط إلى المستحقين. إذا كان هناك حاكم مسلم هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاته بنفسه؟ إذا كان بإذن الحاكم، يعني إذا كان الحاكم أذن للناس، حاكم مسلم أذن للناس يعني أن يعطوها ويواثق فيه يتصرف فيها، لكن إذا كان الحاكم لم يأذن بهذا فيجب